قفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله إنه عزيز حكيم

والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك حقا. لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد صدق الله العظيم.